الأرجدون الكاتب كان بيخش في الفوق التنبؤ القصري هيشتغل انزيم اوكسجينيت انزيم وديلك كيبتوين هيشتغل انزيم اوكسجينيت انزيم وديك بروكاريات هنا في البليت اللي احنا كده بنتكلم في البليت مفيش لغز مفيش لغز السكه تبقى واحده منهم لكن في القصر انزيم اوكسجينيت انزيم ولنا عارفين بقى في القصر انزيم هيكون مين من الارجدون الكاتب؟ ها؟ بروكاريات انتو فيروسات فاكرين؟ اللي هو خط الروح الثاني فيه انواع بروستاجلاند الخمسه. حد فاكر نوع البروستاجلاند واحد من خمسه كان موجود جوه بليكليت؟ اللي جوه بليكليت هو مين؟ ثرومبوستان فيكو. فبالتالي الاراجيدون كان خط الديكتور كوكس كان ثرومبوستان. انتوا عارفين اللي حصل؟ اول بليكليت طلعت ثرومبوستان. البليكليت دي هتفرج على السكن بليت اللي تقول فيها ايه؟ ثرومبوستان. الثرومبوستان ده هيطلع تقول البليت الثالث كامل اكتشف ان الريسبتور بتاعه يكون مكون فيها ايه؟ ثرومبوستان. الثرومبوستان ده هيطلع الانظر ايه؟ بليت اللي جميلة اكتشف مكون ثرومبوستان. لحظة تشيل الصوت ده اكتيفيشن ذا بليت بايت بايت ايه؟ وتشرب وكيف ده هو البليت ثرومبوستان. هتقول لي ماشي طب الثرومبوسيتي طلع ليه الثرومبوسيتي 2 طلع هو بيعمل اجريجيشن؟ بصوا حتى الثرومبوسيتي 2 ده بيستيميوليت الريليف بتاع الماده اللي كلكم عارفينها موجوده جوه البليت اسمها ال اي دي بي ادفنين داي فوسفين جرانيول يخليها كلها ريليف تو ذا اوت سايد على السيرفيس اوف بليت تمام؟ أول ما يطلع الـ PDP على الفيلتر سوزابليتد يلاقي كده الفيلتر بتاعه. الفيلتر ده اسمه إيه؟ KDP للسيرفس. يقوم عامل له ستيميوليشن. وبعدين نعمل ستيميوليشن للـ KDP للسيرفس. دي حاجة غريبة أوي حصلت في الفيلتر. اللي هي بصوا الفيلتر يبقى جوه الفيلتر نوعين من البلازما حتى لو تخيل شكلهم عامل كده واحد بنسميه 2B واحد بنسميه 3A دول بلازما بروتين استخبيه جوه ايه؟ جوه البلازما اول ما تعمل اكتيفيشن للـ ATP ريسبتور بتلاقي حصل اكسبريشن اكسبوجر لمين؟ للتو لايكوبروتين دول على السيرفس اوف ذا بليت يبقى شكلهم عامل ازاي كده بقى من بره واحد اسمه ايه؟ 2 بي واحد اسمه 3 بي والاثنين جي بي يعني جلايكوبروتين تمام؟ فاكيد ايه اللي طلع بره ده؟ عارفين ايه اللي طلع بره عطاله اكسبريشن بتاع الاوتار في الأسكر اللي بيبدا فيها الفايبرينجو عشان كده ساعات بنسمي الريسبتور ده او الفايبرينجو سايتون فايبرينجو دي ريسبتور تخيل ان القصه دي حصلت في البيت التاني يتكون فيها دين والمرة دي هو ثرومبوسيتي 2 الثرومبوسيتي 2 يساعد على ريليس اوف ايه المرة اللي دي بي جرانيول اللي دي طلعت بره بره يعني مين هنا؟ الريسبتور بتاعك بيعمل له ايه؟ اكتيفيشن والاكتيفيشن اوف ذيس ريسبتور اكسبوز نوعين من الجلايكوبروتين واحد اسمه ايه؟ 2 بي واحد اسمه 3 بي فاكرين اللي فاتوا بعد كده؟ بيمسك هنا كده الفايبرينجن بس انتوا معطينه ولا تديني ايه؟ بين واحد 2 بي واحد 3 بي الناحيه الثانيه هنا 2 بي دي تكتب 3 a بتاعت بليت الثانية وتبتدي تحصل حاجة غريبة جدا تلاقي البليت اللي ابتدى يطلع ايه مع بعض؟ اجريجيشن كل بليت بقت اكتف باي فورميشن اوف 2 جلايكوبروتين ريسبتورز فموجودين على جوه الثاني غير بره وازاي بقى؟ واحد تمسك هنا في الفايبرينج واحد تمسك هنا واحد تمسك هنا وحصل الاثنين نتورك من البليت اللي هي اجريجيتد مع بعض باي فايبرينج فالرسم بعد كده بتحول انت تارجت اندر ديتكت او لازم فيديو سبليتد اجريجيشن. وتبتدي بقى المنطقه اللي ما بتبتدي تبدا مع بعض يسموها اجريجيشن. هتبدا فين؟ هتبدا الخرم ده صح؟ الحته المقطوعه لغايه ما توصل انت فين؟ تبلع شيء كده تبقى فوق بعض فوق بعض فتبدا الحته المقطوعه لغايه ما توصل فين؟ الحواء بتاعت الاتشز بتاعتنا دي متكونه من ايه؟ من الدنيا بتاعته لو انت عندك خيال يعني دخلت جوه كده كده في حته فيها دامج فيها حفره. الحواء بتاعت الحفره دي هو النقطه اللي بتيجي بس هي الحفره نفسها مش فيها دي. فبتيجي لما تكون كده اتلقت ايه؟ في الاجريجيشن بتاع الحفره ايه؟ اجريجيشن لغايه ما وصلت الاتش ده، الاتش ده هو مين؟ الام دي. تقعد الاجريجيشن اللي ناصح في الاجريجيشن. بصوا بيعمل ايه؟ الانتيجين دي نفس الباس واي ده اللي هو ايه؟ الست بتاع الانتيجين دي قال ايه؟ فوسفوليبيد هيشتغل عليها مين؟ الفوسفولايبين دي تو ويكون لك ارجيدونيك يشتغل عليها مين؟ الكوكس ويكون لك بروستاجلاندين انتو بيروستاج طب الروح بتاع البروستاجلاندين هنا بقى الانتيجيا بتكون اتش بار بروستاجلاندين بروستاجلاندين اي 2 اللي احنا بنسميه بروستاجلاندين وهتلاقي البروتوكول وقلنا عليه من الداتا دي بتوقف الكليست اجريجيشن بتوقف الكليست اجريجيشن البروستاجلاندين بيطلع يشتغل على الريسبتور لي هتلاقي الريسبتور الموجود على الكليست ده اكتشف تو ادينايل فايف اللي كده على وش ادينايل فايف يحول ايه ايه؟ ال اي تي بي انتو سايكل اي تي بي تتكون سايكل تي بي في تو ولا تي هتكون سايكل تي بي بتعمل ايه؟ بتنهبت الريليز اوف اي تي بي جرافيك اول ما تعمليته اي تي بي جرافيك هيحصل اكتيفيشن للريسبتور؟ لا. التو جلايكوبروتين ريسبتور دول كانوا مستخبين جوه الكيك يطلع بره؟ لا. ما يقدرش يميل يعمل ايه؟ الفيرولوجي ما يقدرش يفتح الكيك بره. بيحصل ستوري كومبليكس اجريجيشن. ويبقى دلوقتي انتوا عارفين الثرومبوسايت 2 بيعمل بليتد اجريجيشن والانتروسايت 2 بيعمل بليتد اجريجيشن الثرومبوسايت 2 بيزود بليتد اجريجيشن علشان بيزود الريليز من كي دي بي ريسبتور والاكتيفيت الكي دي بي ريسبتور ويعمل اكسبريشن اوف لايكوبروتين ريسبتور طب ليه الثرومبوسايت 2 بيمنع which inhibit the release of ADP gas. لو انتم مركزين بتلاحظوا ان في تلتين جوه البلاتلت هي اللي بتتحكم في الاجريجيشن. ثرومبوكسيتين 2 وستايبليكين. صح ولا لا؟ الاثنين دول هم بيتحكموا في البلاتلت اجريجيشن باي كنترولينج الريليز اوف ADP. صح؟ السؤال والله لو الميزان كده يعني ايه كده؟ يعني ثرومبوكسيتين 2 اسيد سايكلينج ان بي شافه مشابه صح؟ واحد عاوز يطلع واحد عاوز يرجع مش هيطلع يعني ايه رايك؟ ايه كده لو الميزان ده عامل كده ثرومبوكسيتين 2 هو اللي كتر ومين قال؟ السايكلينج هو مين اللي اتحكم في السايكلينج ان بي؟ صح؟ لو زودت البروستاتا هيزود السايكل الانفلاميتري انتو اي بي بي كده لو ضربت الضرب الثاني تو ها هتبدا تجي تقول ايه اللي بيحصل؟ وانا عندي دواء بيشتغل هنا ودواء بيشتغل هنا. عارفين مين الدواء اللي بيعمل الضرب الثاني تو؟ كذا شهير كلكم عارفينه بيضرب الكوكس بتاعنا. ده الالف صح؟ طب الثالث ايه الالف بيمنع ايه في التهيئه؟ انه هيضرب الكوكس بتاعي هيمنع الكونتاكشن خالص بتاخدوا 5 جرام في اليوم. يبقى هو مكتوب فوق الترتيب. قال لي دلوقتي نص نص قد ايه؟ انا شايف ان هايلي بوتر قد ايه؟ اشمعنى؟ ده بقى يونس مع ان الاكل ده هو طلع خش على الجوال. كان في البيت كان بس انا شفت واحد في ولد. يبقى اشهر لو مكتوب الانتجريت دراج هو الاسمنت مكتوب دول من 75 ل 150 ميلي جرام. مين الدواء الثاني؟ هتقول لي الدواء الثاني هو البروتوكول. الدواء الثاني ده هيزود البروتوكول. هو مش هيزود هو نفسه بروتوكول للانالو. التفكير في التعبير. البروتوكول كان اللي انا قلت لكم عليه في وانا كنت قاصد اقول البروتوكول ترجع حاجه جدا كل الكلام بتاع التاني. كان دواء هو البروتوكول كان انا لون. هيستميت الريسبتور ده يزود السايكلينج دي فيرجع ريليزو اللي بي كده نقول تمنع الاجريجيشن. مين الدواء ده؟ اسمه ايه؟ ايفو بروستيتو. وكان الايجو كوليسترول ده بروستاتايكلين انالوج مش بس بيقلل ديستا كريشن ده كمان قواده دايركت وكان ليه ثلاث اسباب تانية. هل انت بتنزل ازاي في الايمو دايركت ماشين؟ اشمعنى؟ عشان الايجو كوليسترول ده بروستاتايكلين كل البروستاتايكلين اللون كان هرمون هيبقوا شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ شورت اكتنج. فما اقدرش استخدمهم الا باي انترامينو انفيوجن. وبستخدمهم بس فين؟ في الهيمودايم في الماشين بتاعت الهيمودايم. او في ماشين ثانيه تيجي سمعتوا عليها. يسموها الكارديو بالمونري ماشين. او ساعات يسموها الكارديو بالمونري باي باس. خلال بقى نص ساعة الأيام في حاجة في القلب هيغيروا بقى مثلا سمار هيغيروا بقى فتن يصلحوا الحاجة اللي في الأرض وبعد كده يعملوا إيه؟ تشيك شوك كاملة ومشغلين الأرض مش شايفين بيها. خلال الفترة اللي أنت واقف فيها الأرض بتستخدم الفرد البرمجي ماشيين ده ممكن أنت تجيبوا الماشيين ترمبل شنو بتاخد بايدين في طبعا مش عارف اقلب المواضيع عليك. قول لهم ايه الاذر تو انديكيشنز بتوع الكروستينوم؟ البرمجه هات اتنشن وفي علاج كتير اتاك اوف بي بي دي وتكملها في الدين كروس ذا بار. يبقى البروتوتايب الانالوج والاسبرين دول دوايين بيشتغلوا على الفوسفين وعلى الكالوريك اسيد بينفعوا الاثنين اس عشان صح اللي جاب انا قلت الاسبرين ايه؟ انتي بروتوتايب صح؟ وايه البروتوتايب؟ بروتوتايب انالوج بس الاثنين بينفعوا على الاسيد ايه؟ هل تاخد بالك الموضوع ده؟ النون سترويدر بيمنع تكوين نوع من البروستاجلاند بيعمل اجريجيشن هو مين؟ ثرومبوستاتيك. وايا الايموكوستينول ده بيزود البروستاجلاند بيمنع اجريجيشن هو البروستاجلاند. هل مش فاهم كده اكتر؟ مهم جدا. في بعدنا دوايين تانية ما بيشتغلوش على الاراجيدونيك اسيد باص اللي بيشتغلوا على ايه؟ اشتغل على الريسبتور، طلعنا الدواء ينزل للريسبتور ده والدواء الثاني ينزل للريسبتور. اللي كده عمل الدواء الاولاني هينقل الوش للريسبتور. الاي تي بي تقدر تقول لي هتفيد ايه لما اخدت الاي تي بي للريسبتور؟ مش هخلي الاي تي بي يعمل واكتبس وبالتالي مش هيحصل تقول لك مين الفايبرين. طب هتستفيد ايه بقى لما اخدت الفايبرين؟ مش هخلي مين يكتب فيهم؟ فايبرين ولا هتكتبس؟ مين اللي بيكتب الغرب؟ مين بيكتب الاي تي بي للريسبتور؟ دواء مشهور قوي تم اسمه تلوبيدون تريجي. تلوبيدون تريجي ده دواء مشهور جدا دلوقتي. عارفين بيعملوا فيه ايه؟ بتوع الفكره اللي عايزين عنه الكولوري ارت حته كده فيها نانومتر هيجيبوا الجاي وتشيل القرص. عارفين بيعملوا ايه؟ يركبونه في الطبق كده وفي اخرتها بالونه صغيره يقوموا موزعين الحته دي صح؟ طب ما ممكن بعد كده يحطوها ايه؟ وشك تاني. فبعد ما يوزعوها يقوموا مركبين تيوب بلاستيك جوه البيت يسموا ايه؟ في عجوه كده عشان ما يحصلش تاني كلها يسموا دي سن أو الدعابة. أكيد سمعت عن كده؟ لك واحد عمل إيه؟ توسيع وتحويل دعاء. توسيع هو إيه؟ البالون اللي بيتباع عشان يفتح النزل ويبقى يعمل له دعاء. راح قد إيه؟ قد لا. جوه إيه؟ هو البيزنس اللي ماشي فيها دي الدم. الدم ده مش عارف يبتدي ليه؟ على طول تلاقي مين بيتجمع حواليها. البلازم وحصل اجنبيه وسترونجر عمل بالظبط اللي كتب كده ايه؟ ديفايد يار يعني تجيب الراجل كده وتمشي ده اهل يعملوا ايه بقى عشان يمنع ده تقفل يحصل عليها ترونجر؟ هتدي لوبي مكان لازم المريض يمشي عليه لمده ثلاثين بعد ترتيبين ستيب. لو تعرف اي واحد راكب ستيب اساله اخبارك ايه؟ لا غير كده مش مشاكل بس انا ادوني كل يوم ده واسمع كل يوم ده مش كده. ده تحليل 300 مللي جرام هو ده مين؟ الكلوبيدوجرام. فكده هيكون الكلوبيدوجرام بيشتغل ازاي؟ بيبلوك مين؟ غير ما نحن ضغط فرقت بيبلوك مين؟ الانتيريتورز ويمنع الاكسبريشن اوف فايبريتوشن ريسبتورز اللي احنا قلنا عليهم نظام الوان جلايكوبروتين هما دورين واحد اسمه ايه؟ تو بي واحد اسمه سي. في واحد زيه بالظبط قديم اسمه تكلو بي دي. اسمه ايه؟ تكلو بي دي. بس ده ليه عيوب ساعات بتسالوه ليه كلوبي دوبريش احلى من تكلو بي دي؟ في روايات كانت بتتاخد مره واحده في اليوم خلوهم في الاكل كان بيحطهم في واحد. هذا اثنين ما بيوجعش الفضل. سيف على الشيء دي كان التكنولوجي بتاع زمان هي بالكليدنج اشياء جمله ثلاثه دي اهم حاجه بصراحه ان الكلوبيد جريد ان لايك التكنولوجي ما بيأديش عدد الانتروبين عدد الانتروبين التكنولوجي بتاع زمان كان بيعمل انتروبينيا بيقلل الانتروبين حد يقول لي ايه الخطوره اللي بتقلل الانتروبين هتقلل مين طب ما يقلل مين دي المشكله الثانيه نعم العادة الله فور انفكشن قلت ما تشوفوا دول بلاستيك حتى مشكلة كده كانت بتحصل ايه؟ فاسكولايتس ومشاكل طبيبة جدا في الفايتس وبنادم وعشان كده ما قدرتش تستخدم فيها تكتب في فيه ولا تستخدم فيه قوي كيلوميتو جرام تستخدمه مين ومين عشان اركب ايه؟ للبيت لو كلام مش امتحان وانا بحضر اهو الدواء بيستخدم كتير جدا. مين الدواء اللي بنستخدمه على اساس الكليبين في التنسيشن؟ هو الكلوميدوجرام. بيشتغل ازاي؟ بيبلوك اللي دي بيرسيسته بيمنع الاكسبريشن او مايكروسكوب. ايه جبته على القديم اللي هو التكنولوجي؟ انه لونج اكتنج بيزيد على الجي اي تي ما بيعملش كتير. طلعوا بقى في الأربع خمس سنين مجموعة تانية من الأدوية الكيميائية الفايبريشن وده دواء اسمه تيجرو في فان ودواء تاني اسمه إبتي في باباي تيجرو في فان إبتي في باباي تقول له الخمس دول مش بيتاكلوا بالخمس وما لهمش حل هم أربع أدوية كان من سنتين بناخد 18 أدوية 18 دواء شالوهم كلهم وخدوا الأربعة المشهورين اللي بنستخدمهم كتير هو الكلوبيدوجريب والتيزوليدين والتيزوليدين ولازم تعرف الفرق جدا اللي كان لازم كل الدرجة بشكل عام الكلوبيدوجريشن ونشوف بقى الكلينك العجيب ده والله لو بنطق الكلينك ده احنا عرفنا نقرا ان ده كلوبيدوجريد يعني السنه ان احنا نقرا بقى الكلوبيدوجريد خلاص انا كده كده مش هقرا كده مش كده مش كده ما تفرقش المهم نعرف نقرا بقى انت عارف صح ده غير كده وانت كده كده فارق بتاع ده تفكيره ده غلط ده معروف يعني ها لازم احنا نشوف فبالتالي وانا بقول ايه الانتجيشن اللي بقى تبليد الدرق؟ سهل جدا بصراحة تخيل الانتجيشن دي مش لو العين تركز حاجة في السيركوليشن بتاعته فرد الحش هتفرد أي حد عامل حاجة في السيركوليشن بتاعته فرد الحش هيأثر على ايه؟ ايه الحاجة فرد الحش؟ ممكن يكون مثلا معاك الحاجة اسمها تنشو خلط. عارفين تنشو خلط دي؟ هو ترقيع الشرايين بتاعة القلب. يغير شرايين القلب بتاعته. أو طبعا أنت ما بتجيش مجرد تغيره وتوصلهم ببعض، تغيره ببعض. أماكن الامتحان دي فيها انسولين؟ لا، ممكن يكون عليها تاني. صح. يبقى تاني لو عيان مركب بروتكتيف بتاعته. واي واحد مركب اي حاجه ارتفيشال لازم تديله بالك. تديله بالك ايه دي؟ هتتكلم كده لا عشان الحاجه الارتفيشال دي ما يحصلش عليها ايه؟ تراب. تبقى اثنين لو عايز تعمل اكيوت ما يقدرش ينفعش. تعالى لو جاب لك اسمه يقدر ينفعش. ممكن اديله الاكل دي تبقى لكن ممكن يكون جريت. ممكن اديله الادويه دي قبل ما يديله ينفعش. يعني مش فاهم. خروج المرض اي واحد ليه اكثر من 40 سنه لازم ياخد له دوز اوف اسبرين حتى تبليت الدراج عشان ما يجيلوش ماي براذر عشان ما يجيلوش سترونج الكورونا بالذات لو عنده هيستري او ايه اكتروا كيلوز يعني حد من عيلته عنده ايه اكتروا كيلوز الادويه دي ممكن استخدمها بروفيلاكتيك ممكن استخدمها ايه كيورتيف ممكن تقريبا عشان تمنع هيدروس الانفكشن او تقلل شويه من الستروكر يا اما استخدمها كل عيان عنده ايه؟ ستروكر ده شكل حاجه ممكن برضه كمان بالنسبه للكبار في السن يجي لهم حاجه بيسموها انفرانسيا سيريبرال كيميك اتاك. يعني لو تعرف حد يكون في السن شويه ساعات كده مره وسكتهم جدا كده ساعات يجي كده شويه بتقلل صحه بتعمل كل الناس وشويه كده تبتدي ايه مش مركز فين او خمسه مركز وجيت مش يعني مش انتوا يعني لا جيت اللي حوالينا في الممتع ده معناه انه وقتي عدت شويه تريبرال كيميا لقطه بلاد جدا تحت القلب الى قليلا يبدا زعيم في حاجه اسمها مايكرو تمبولات تمبولات صغيره او مايكرو تمبولات تنزل كلمه الميه بس الجسم بيفتحها بسرعه وده بيمشي تاني تعمل الكلب الراجل اللي ايده بتزيد الضغط الريفرنس كيميكا بتاعتي مره بالمرات هديله اكتاف يديله ترمبس وما يفكرش يخش عينيه ويتنصح لو حصل ترمبس في الريفرنس يبقى فلس ياكل الريفرنس كيميكا الفاكس هنا في الريفرنس ستروك تكتبه جميع كده في الفويس ستروك فاكس يا ستريفرنس كيميكا اتاك تدي فيها الاغنيه دي تو افويد ديفلوبمنت دور. عايزين مثلا عمل حد واضطروا انهم يكبسوا رئاسته الرجلين وقالوا له هتقعد في السرير 5 سنين. صار راجل ده راجل من الجيولات دي فينا بروبو جابتها عشان ما يكلموش دي كده تركض تديله تكتيك صح؟ بس لو جاته لو جاته ودي كده تركض اعمل له ايه؟ هديله الف بليك والف كارد صح؟ يبقى اللونج تيرم بروفلاكتيك لو واحد عاوز ارجع هدوس دي كده تركض هديله ايه؟ الف بليك هديله الف كارد مش حتى مش هديله كلهم انتجريشن ده هو قوي جدا وغالي جدا فيعني اسبرين لو ضربنا جدا الاتجاه الصنبط هتديله ايه؟ هتديله اسبرين في بقى نوع من الكتيرة الصنبط دي خطر الموضوع على الوقت هات الأدوية الأدوية دي ده الجهاز الأدوية ده بيستخدموا لوحدهم ولا إن كومبارتيشن ستاند ممكن أستخدمه لوحدهم ممكن أعملهم كومبارتيشن ستاند واحد والله ما جالوش رقم كده وخايف يجيب هديله مش هديله مكتوب ما تبقى في الواقع لكن لو عايز كده المشكله ممكن اديله انتي بليتد انتي في دواء انا قايله من الاخر بس علشان الشفوي في بعض الناس بتستنى بالشفوي دواء كنتوا سمعتوا عليه في الكيس الاولى والثانيه اسمه تكفان اكستراكت دواء من الطرش حجمه كبير الكوليسترول بتاعه كبير طبعا كلكم عارفين الحاجات اللي حجمها كبير دي بيسموها كولدوين تمام الكولدوين ده اللي هو الاكتران اولا كولدوين بس الناس هتقول ايه ممكن تستخدمه تو سبورت ايه؟ ايه؟ تو سبورت البلاد بريشر للناس اللي عندهم شوك فاكتبوا لي الجمله دي The cordon used to support cordon used to support the blood pressure during shock. Then it works in human health. That's the example of human health. And so that's the third thing in the world. الاكتئاب بيعمل كود حوالين ايه؟ البليت الكود ده يخلي الريسبتور بتاع البليت يشتغل؟ لا هو بيتكلم عن بلس اجريجيشن يبقى كمان الاكتئاب بتاعنا مش بيسبورت الضغط مش هو ده ده بيمنع ديفلوبمنت اوف بروبر الناس اللي عندهم شغل تمام؟ ده طبعا لو جالك السؤال في النظر ما تكتبوش لكن ده كل الكود فورس كابيتشن كده سالوا كده بتتعامل او ازاي ما تعرفش كده ازاي؟ كده زراعه فاهم؟ كده احنا موديلنا الفايبريتوري جيم، ودول سهلين جدا بس لازم تاخد بالك من حاجه، هل تتجه الفايبريتوري جيم دول بروفلاكتيك ولا تورنت؟ تورنت بيكسروا الاوريدي اولد ترومز اللي كان فيها خطر. صحيح في جسمنا تستف اسمه الفايبرينوليتين عارفينه؟ ده تستف بيتكون من ايه؟ بيتكون من مادة انكتف موجودة في البلازما اسمها ايه؟ اسمها بلازمينوجين صح؟ البلازمينوجين ده مادة انكتف موجودة في البلازما في حاجة بتحولها لمادة اكتف اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يحولوا البلازمينوجين انتو بروتوليتيك انزايم اسمه بلازمين صح؟ البلازمين بيعمل ايه بقى؟ بيتكسر بيعمل ديجرانيشن لمين؟ للفايبرين بتاع الصوت صح؟ بس البلازمين فيها مين؟ تعالي ما يحتاجش ده مسليتين عارفين ايه؟ انتوا تتخيلوا ان البلازمينوجين بيتحول انتو بلازمين وبعدين البلازمين يمشي بقى كده فين يا جماعه الفايبرين؟ بلازمين ما يبقاش فايبرين فعلا غلط. ده ما يبقاش غلط. هقول لك بص هتفكر كام تاني. اتخيل ان انا عندي دامج كده وحصلت فيه سرعه صح؟ ولقينا دي حته زياده. اتخيل الحته الزياده دي هي ايه؟ سوق يمسك يمسك مع بعض الفايبر. والجسم خد قرار الحته دي كده عملتها صح. تخيل دي اول حاجه بتحصل ان البلازمينيشن يكون ماسك فين؟ في الفايبر. بعد ما البلازمينيشن يمسك في الفايبر يطلع الانتيشن ايه؟ تيشو بلازمينيشن اكتيفيتي خد حته كبيره. البلازمينيشن يبقى البلازمينيشن اسمه ايه؟ البلازمين ده بروتيوليتيك انزايم هيخش على كل الكوانتيشن سيكل بتاعت الجسم مش الفايبرين بس بقى تختار 5 و8 و7 و9 و2 والدنيا تقيس وتلاقي الكوانتيشن سيكل ولع خالص ولكن السمير بيتك جدا تلعب بصورة واحدة عشان نقدر نعمل اللي بيحصل في جسمي الفايبرين بتاعته بيأكتيفيت أي بلازمينوجين؟ بيأكتيفيت كل مين اللي ماسك فين؟ البلازمين اللي ماسك في الفايبر إت إز فايند إت إز سبيسيفيك يعني إيه فايند يعني السيستم ده ما بيعملش أكتيفيشن إلا للبلازمينوجين داون تو فايند دول نوت أكتيفيتنج جدا يكون أنت مهتم أوي في الحركة دي عشان تحتاج بقى ما تاخدش او كل ما تطلع ادويه بتاكتيفيت الفايبروتيك سيستم وتقويه عشان تكسر الصعوبه الزوجيه واحنا كنا بنحط صعوبه في الكور في الواحد هتقول له فايبروتيك سيستم مكسرات كنا بنعمل ايه؟ كنا بندي ادويه هايبرن نون سبيسيفيك يعني كان اكتيفيت الدانون بلازمينوجين والفري بلازمينوجين. دول دوائر كنا بنشتغل عليهم الستريبتو بايدين واليوم بايدين. اللي جدع بقى فيك الأمي إيه العيب بتاعك في الكتاب؟ إنهم فايبر نفسه هتكتبيك الهيدروجين تمام تو فايبر حلو بس كمان هتكتبيك إيه؟ الهيدروجين بالبلازما ويحولوا انتو بلازما بالبلازما يكسر الكونفيشن سيستم يعمل كيميك تندنسي وحش. هذا نص بيقول لي المفروض الاي بي ال فايبر يكون فايبر سيستم صح ويأكتيفيت مين بس ويكون مش تومر ويأكتيفيت مين بس يأكتيفيت الفايبر يكون بلانت اوف فايبر عشان ما يبقاش ايه؟ ليه ليه كده؟ هو احنا طلعنا الدواء كده؟ اه عملنا حركه ليه لا؟ دورنا على الجين اللي في جسمنا اللي بيكون ايه؟ تشو بلاتوز واكتيفيتو فعلا ودخلناه جوه ايه؟ الاي كولاي وخليناها طلع لنا تشو بلاتوز واكتيفيتو زي بتاعنا بالظبط. دي حاجه كلكم عارفينها. اسمها ريكومبنت دي ان اي دي بارج يبقى اللي كده هيقول لي بقى اي في دوت دي ام اي ار شفت كده يا فكره خالص صغيره كده معناها انه بيطلع فايل ريكومبنت دي ان اي دي بارج ده اللي بس انزل الماده دي ايه اللي بتتابع الاثنين دول؟ عندهم فايل بريد سبيسيفيك متاخد مره هذه فايل أقول لك لو كان الشغل يعني ما بتحكى تحت الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت تحكى الصخرة كانت حتى يتوقع كده يقول لي الكيكو بايد انت بتعرف ايه؟ ها؟ الكيكو بايد طب حد يتوقع اليورو بايد انت ايه؟ يوكو بايد؟ اليورو بايد؟ ايه؟ تكوية تتكلم تكوية يعني اليورو بايد يورو لكن اليورو بتاع يومك أو من سن بتاع الكيك بياخد يعملوا حاجة معرفش سمعت عليها ولا لا يسموها تيشو كالشر ياخد السن يحطوها يزودوا عددها فممكن تطلع كروم تيشو كالشر أو في يومن كيك ريتبين أو في اليورين يعني أما ده بيطلع من الكيكوبايت ما ده بيطلع من الدي إن إيه الكيكوبايت اللي النص أكيد يقول لي اللي فيهم هما ثلاثة اهو مين فيهم هيعمل الرجل؟ مين فيهم هيعمل الرجل يبقى انتيجينيك؟ الاستريبتوكاينين ليه؟ عشان لازم يطلعوهم من الاستريبتوكاين وكلنا بنتعرف بمشكلة متأكدة ان الاستريبتوكاين انتيجينيك لو لها انتي مودل اللي ممكن تعمل روماتيك ايه؟ اوكي؟ والناس اللي بيجي لهم ريبيت ستريبتوكوكال انفكشن اوف ذا سلايف ده اللي بيجي لهم هم الاكتين علشان الستريبتوكوكال بيخش جوه الاسبانيا يبقى انتيجين في الجو الاكتين يبقى لو انا شفت عيان الستريبتوكوكال نيس وطلع عنده انتي بودي ممكن ما تبقاش انتي بودي رياكشن وقال صح وقال ويبقى عنده تكشن بقى وارتكاريوم وانفلاكتيك شوك وحاجات زي كده تمام؟ أما ليه اليورو قرنين بدو شغل في الأكل مش يعمل بالي؟ على فين كل أدوية؟ بيطلعوا من يورو فبيتكلم إحنا مش أدوية أنتي شيك تفهم؟ يبقى كده هيقول لي إحنا بنفهم بس اكتشفوا بس من المسجد كيف شكل أنا قلت لهم دلوقتي يبقى واحد يكون مش انتيجين انا واحد وفايف مينيت نون انتيجينيك مش هيعمل انرجي طب فايف مينيت هيعمل لي تنكر ان دي اسبيروليتك في الدينا variable تبدأ بتاع كده proximal genus corpus. proximal يعني قريبة من الأرض، لو قريبة من الأرض كانت مشكلة. أنا واحد بصبع في إيديا الدنيا حلوة في امتحان الشعب، واحد جاله في جينس كورفوس مش لازم يطبع كتير، رجلين من ناحية الأرض يكفر يديله تمام. طب لو حاجة حصلت فوق فيلم ولا بتاع مرفوع عادي كده اعمل الحاجات اللي تدخل بسرعة وتجيبه تعبينه. عايزين نعمل أكيوت أرتيريال أوكلوجن، أيا كان الأرتيريال أوكلوجن خطر جدا. ليه؟ ما يعمل القصر في العينين مثلا ممكن يعمل بلان، لازم تتدخل بسرعة تريد الأرض أوكلوجن تريد الأرض أوكلوجن تتدخل بسرعة. ممكن أديني تستخدم حاجة غريبة في جانب اسمع حاجة اسمها سيكوليوتين الشر. في عملية كانت بيعملها الناس في بعض الناس وصل لهم فرق للتين. يعني لهم حاجة اسمها سيكوليوتين الشر. دي بيتكلموا حاجات كتير قوي انها لو المريض ده هنعمل له كرونيك كيمو دايت. يعني انا كل اسبوع مرتين يروح يعمل كيمو دايت، يعمل كيمو. ما ينفعش تركز في الدنيا اللي بقى الرنجة الفقر كده دي في الدين غالبا هيقول بقى عن الرنجة عن الرياكشن هيتلتع مرتين في الأسبوع لمدة 5 إلى 10 دقايق في الدين. طب يعملوا وصفة عشان يدخلوا فيها الكاملة بتاعت الكيمو دايت. طبعا ممكن تتسرق تاخد فيها ثرومبا، لو حصل فيها ثرومبا تضطر تعمل واحدة في الجسم. لو تاخد في الجسم كان يحتاج ليش ولا قليلة، كل مرة عملية وتستنى شهر. كلنا لازم نتعلم ان لو طلبنا جدلا والمريض بيعمل ايه مدرسة لازم مكان يفهم التاني. ستريت تو باي مي لو الاكزام ده من الباب بالاخير وبين الشهر تاني تقول حاجة اللي طلع لك عادي. طيب وين ولادك عشان يكتروا سرقص ويعملوا ايه؟ ها؟ يخلوا الدم يمشي وتحافظ على الارتيل وبين الشهر. مثلا انتوا اكيد سمعتوا الكلام ده في بعض الناس اللي بيركب لهم انترا فاسكولار كاتيتر. كاتيتر بيسيبوه جوه الجسم كاتب على بعض الاطفال. حتى الناس اللي عندهم حاجات كتير مش عارف سوري حاجات كتير عندهم بالجراحه على الانترا اللي يعمل لهم يركب لهم ايه؟ كاتيتر في الجسم بيسيبوه عليهم سنين كتير قوي. طبعا الكاتيتر عشان تدخله وتشيله حاجه صعبه يعني. بالذات لو كان في ارض جديده. بس عارف انت بتعمل ايه؟ يشيل وغير لا يضحك فيه ستريت تايمين يكسر المده البروبس الموجوده جوه الكاتيتر ويعمل دي ري كده بقى تمام؟ اوعى تمام بتوع الكاتيتر اللي كده ممكن دي سؤال. اول بريكوشن المرسوله لها رقم واحد كانت ايه هي؟ الأدوية دي should be taken as soon as possible قبل ما يحصل إيه؟ طبعا أنتوا لاحظين أنا قلت إن هما مجموعتين إيه هما؟ الستريبتو كاينيتي واليوم كاينيتي والفيش واللابيل هل جاب في سنة اليوم كله؟ دول الفايبرين نايت اوف ذا سيم ايكوز اوف فايبرين دول طلعوا زمان دول اللي بيسموه ايه؟ الفيرنت جنريشن ودول الجزاز بنسميهم ايه؟ ذكاء جينيريشن. مختلف شوية عن اليوم كارديت في الميكانيزم ازاي؟ الستريبتو كارديت لازم الأول الغبار في مكانه الستريبتو كارديت لازم الأول يتحد مع شوية من البلازمينوجين ويعملوا حاجة اسمها الستريبتو كارديت بلازمينوجين كومبلكس. الكومبلكس ده هو اللي بيقدر يحول البلازمينوجين بعد كده لانتو بلازم. يبقى تاني سؤال الستريبتو كاينيز لوحده لو بيشتغل لازم يتحد مع البلازمينوجين عشان يبقى اكتف ويحول بقيه البلازمينوجين انتو بلازم. البلازمينو كاينيز بيشتغل دايركت يحولك الدبلوز اللي انت بلاقيه، مش مهم ان هو ايه؟ يلتحق مع شويه من الدبلوز اللي انت بتاعتك. يبقى مين فيهم بيشتغل طاير ومشتغل طاير؟ الدور بعدين بيشتغل طاير. الفيديو بعدين بيشتغل طاير. معلومه جميله من هاشتاج بتاعت الفيديو بشكل. ايه الفرق في الميكانيزم اللي بتبقى بعد اسم الميكانيزم؟ ده مش هتعرف. المفروض ان انت تكون يتحول على طول جلوش الفيديو ده. ولكن الفيديو تايم شوت واين في الاول مع ايه؟ مع شويه من الجلوشن في الكاميرا التوكت. التوكت ده هو اللي بيكتفيه في القدر. تمام؟ طيب. التيشو جلوشن اكتفيته في الشرع على طول. زي الفيديو تايم. الميزه الوحيده في الكريبتو تايمين هو تشيل الكوار. ما حدش بقى عنده هو فين؟ تشيل الخاص. طب ايه الميزه بتاعت الكريبتو تايمين؟ مش اتجاه الكريبتو تايمين. بس الاثنين فيهم عيب واحد. اللي هو فايبر نفس اللي بيعملوا تشيتنج. وهم برضه الاثنين فيهم عيب غازي. لازم يستخدم البرودنج ومين؟ فما تقدرش تعمل الحركه دي فين؟ في البيت شود بي ات هوست. حل معظم المشاكل دول المشاكل اللي انا قلتها دي طلعنا مين؟ التشو ترانسميشن بتاعتك. التشو ترانسميشن اكتيفيتور دي عيلة مع عيلة ايه؟ ها؟ عيلة هتعرف ما عيلة ايه ليه؟ اي دواء بيتضغي اهو في ليه تعرف ان هو تيشو بلازميشن فاكتور. هو حتى لو كان حاول يسموه مين تسمينين معاه في كام تيشو في ها بلازميشن ايه يعني بيكسر بلازميشن يسموه تي ليه. اي دواء اقول له اخر بقى تي ليه زي مثلا مين زي قصد ليه او لحظه لو واحد كان اسمه في نكتب ليه؟ ايه اللي فات؟ في نكتب ليه في قصد كده؟ اولا هو فايبر سبيسيفيك وفايبر سبيسيفيك يعني في اكتيفيتي الكلاسيكيشن اللي ذاكر في الجلوس او الترابط في كل حته اللي بس كده بقى وبالتالي هيقل نسبه تاني مصر البليدنج كده. نمرة اثنين انهم زي ما كنت بقول هم مش انتجينك. ايه مش انتجينك؟ عشان بيطلعوا من اليومن ارجع بتاعكم يومن جي زي اليومن بتاعكم ما يبقاش ولا فرق. نمره ثلاثه ودي الميزه بقى بتاعت الكريكتيف ليز اللي طلعوه في الاخر وكان في تيك ان تيك واللي جاي بقى. بولر سنسيشن. البولر سنسيشن انترفيو سنسيشن ده حقن عندنا في الدنيا ويفضل شغال لمدة ساعة. لونج اكشن. يجي ساعة لونج اكشن طبعا. لونج اكشن بتعمل الحركة من الجيب والمصري. في الدنيا. ويفضل شغال الدواء الكارديولوجيك وما يكسر في الصوت ده يروح ايه؟ المستشفى ولا يتطلقوا مع بعض يتطلقوا بعد كده مرتين. يتطلقوا من الاثنين دول يكتبوا على بعض. خلاص؟ ممكن تتريح 10 دقائق وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.